ليس الوقت مناسبا لنشر الالحاد على صفحات الجرائد. فان كنت يا هيكل تريد ان تبتغي فتنة وبلبلة في عقول الشباب فالى الله اشكوك. وليس هناك اقوى من الله. ولماذا عندما نشرت رد بعض العلماء على مقال الدكتور فؤاد لماذا قلت انشروا مختصفات ولم تنشر الردود كاملة كما نشرت مقال الدكتور كاملة؟ ثم ذكرت تعقيبا للدكتور بعد الرد وكان التعقيب متجاهلا كل الجهل ما قاله القائد العام للقوات المسلحة بان كلمة السر في معارك سيناء كانت بدرا. يا دكتور اتق الله ولا تأخذك العزة بالاسم وبادر بالرجوع الى الله. الصياد لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.